الحمد لله والصلاة والسلام عليكم السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهناك وجهان لتقديم الثيبات على الأبكار في آية التحريم التي هي: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فالسؤال الذي طرحته الأخت يحفظها الله: لماذا قدمت الثيبات على الأبكار مع أنه في الجملة يستحب زواج البكر على الثيب على الإجمال؟ وذلك الاستحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ولقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا به شجر أكل منه وشجر لم يؤكل منه، تحت أيتها كنت ترتع بعيرك؟ قال: تحت التي لم يؤكل منها، تريد أنه لم يتزوج بكرا غيرها. ففي الجملة زواج البكر أفضل من زواج الثيب، لكن لا يزال السؤال قائما: لماذا قدمت الثيبات على الأبكار في الآية الكريمة؟ لأهل العلم جوابان على هذا. أحدهما أن الثيبات قدمن على الأبكار هنا لأن الخطاب كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهن كن ثيبات باستثناء عائشة رضي الله عنها. فلما كان الخطاب لأزواج النبي وكلهن ثيبات، قدم ذكر الثيبات على الأبكار، هذا وجه. والوجه الآخر أن الواو لا تقتضي الترتيب في الأفضلية، الواو لا تقتضي الترتيب في الأفضلية، إنما تقتضي الواو في كثير من الأحيان مطلق التشريك، بمعنى إذا قال القائل: أكلت خبزا ولحما، لا يعني ذلك أن الخبز مقدم على اللحم، إنما فقط المراد مطلق التشريك، والله أعلم.